لو قلبي بيشعرها، لو عقلي بيقبلها، لو روحي بتطربها، حتما حتحققها. لو قلبي بيشعرها، لو عقلي بيقبلها، لو روحي بتطربها، حتما حتحققها. خلي بقلبك حب كبير، ريح حالك من التفكير، صفي روحك عليها، شيء بوقته حيبقى يصير. خلي بقلبك حب كبير، ريح حالك من التفكير، صفي روحك عليها، شيء بوقته حيبقى يصير. عيش احساسك باستمتاع، سر الكون بلحظتها، كن دايما في دلوقتي، في دل الروح من قوتها. عيش احساسك باستمتاع، سر الكون بلحظتها، كن دايما في دلوقتي، في دل الروح من قوتها. قلبي بيشعرها، لو عقلي بيقبلها، لو روحي بتطربها، حتما حتحققها. حتما حتحققها.